الرقم التاني من رجع يعني نبدا من هنا ان شاء الله من باب الذكر بعد ما يبقى طيب دي اتفضل باب الذكر ذكر البيان الشافي لصحيح تمام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب ذكر البيان الشافي لصحة ما ترجمته للباب قبل هذا أن الله جل وعلا ذكره يكلم الكافر والمنافق يوم القيامة تقريرا وتوبيخا نعم سبق البيان فيما يتعلق بكلام الله عز وجل بأن الله تبارك وتعالى يكلم المؤمنين يوم القيامة وأيضا يكلم الكافر والمنافق في بعض المواقف ثم بعد ذلك ينقطع تكليمه للكفار حين يقول قال اخسأوا فيها ولا تكلمون فبعد ذلك ينقطع الكلام أي ينقطع كلام الرب جل وعلا مع أهل النار وأما قبل ذلك فقد ثبت كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها الإمام ابن خزيمة سيأتي بيان أن الله جل وعلا يكلم الكافر والمنافق في بعض المواقف وهنا إشكال سبق ذكره مع الجواب عليه وهو إذا كان الكلام يستلزم تفضيل المكلم بصريح القرآن حين يقول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا فجعل الله عز وجل هذا الكلام الذي بينه وبين نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام من أسباب التفضيل كذلك جعل الله عز وجل الكلام الذي بينه وبين موسى من أسباب التفضيل فقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فدل على أن من كلمه الله صار تكليم الله عز وجل له سببا لتفضيله على غيره ممن لم يكلم وحينئذ يرد الإشكال إذا كان الكلام يدل على فضل المكلم فكيف يقال بأن الله يكلم الكافر والمنافق فالجواب هو ما أجاب به الإمام ابن خزيمة في آخر تبويبه حيث قال يكلم الكافر والمنافق يوم القيامة تقريرا وتوبيخا أي أن كلامه جل وعلا حين يكلم الكافر والمنافق هذا الكلام مقترن بغضب من الله عليه فصار الكلام صادرا مع اقتران الغضب فصار توبيخا وتقريرا وتقريعا للكافر والمنافق فنزع منه التفضيل

لا ضرر في أعينكم حاصل في رؤية الرب كما لا ضرر في أعينكم حاصل من رؤية الشمس والقمر. فالتشبيه الواقع قال أهل العلم تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فإن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنما هذا التشبيه هو تشبيه الرؤية بالرؤية، أي أن حال رؤيتكم للرب لا يلحقكم ضرر في أعينكم كما لا يلحقكم ضرر حال رؤية الشمس والقمر. قال أهل العلم فالتشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. نعم. قال فيلقى العبد فيقول أي فل، يعني يا فلان. أي فل هذا في لغة العرب هو الاختصار في الكلمات، وهو لهجة من لهجات العرب، فيختصرون الكلمة حيث السامع يعلم المراد منه. نعم. قال أي فل، يعني يا فلان، ألم أكرمك، ألم أسودك، ألم أزوجك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ قال بلى يا رب. قال فظننت أنك ملاقي؟ قال لا يا رب. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. كما نسيتني. نعم. انظر هنا في هذا رد على الكلابية المبتدعة الضلال. الكلابية كما سبق لا ينكرون صفة الكلام، يقولون الله يتكلم، ولكن هؤلاء المبتدعة كما بدعهم الإمام أحمد فيما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون أن كلام الرب عز وجل دفعة واحدة ولا يحدث كلام إثر كلام، بل كلام الرب انتهى دفعة واحدة وانتهى ولم يعد يتكلم بعد ذلك. هذا الحديث وأمثاله تكذب الكلابية، فإنه يتكلم عما سيحدث يوم القيامة، فهذا الكلام لم يقع بعد، مما يدل على أن كلام الرب جل وعلا يقع كلام إثر كلام، وأن كلام الرب جل وعلا متعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء. أما الكلابية فهؤلاء يقولون أن الكلام لا يحدث شيء بعد شيء، وإنما هو دفعة واحدة ولا يحدث بعدها، فبدعهم الإمام أحمد، مع أنهم موافقون لأهل السنة في أصل إثبات الكلام للرب جل وعلا، ولكنهم ابتدعوا حين خالفوا في صفة إثبات كلام الرب جل وعلا. وهذا يدل على أن الرجل وإن أثبت الأصل السلفي، إذا أثبته على غير ما أثبته السلف فيكون مبتدعا ضالا، وإن وافق أهل السنة في أصل إثبات ذلك الأصل، مما يدل على أن أصول السلف لا ينبغي لأحد أن يخرج عنها قيد أنملة، وأن الرجل إذا أثبت الأصل السلفي على غير الوجه التام الذي أثبته السلف فإنه يكون مبتدعا ضالا، إلا أن محل ذلك هو بيان العلماء والرجوع إلى العلماء في هذا. هذا شيء. الشيء الآخر، انتبه إلى تقرير الرب جل وعلا لهذا الكافر على نعمه جل وعلا، يقول ألم أسخر لك الخيل والإبل، ونحن بسبب تعاطينا في عادات الدنيا لا نلتفت إلى مثل هذه النعمة العظيمة، وهي تسخير الله عز وجل لهذه الدواب التي لولا تسخير الله لها لربما أهلكت العباد. الآن العقرب تجد الرجل الشجاع القوي يهابه على صغر العقرب لأن الله لم يسخر، وتجد الثعبان يهابه أعتى الرجال لأن الله لم يسخر، بينما تنظر إلى الإبل على عظمها وعلى كبرها وإلى الخيل ويأتي الصبي يقودها، فذلك من نعمة الله على عباده حيث سخر لهم من الأنعام والدواب ما يحتاجون إليه، ولم يسخر لهم من الدواب ما لا يحتاجون إليه كالأسود والفهود والنمور والثعابين والعقارب، فهذا فيه الدلالة على عظيم نعمة الله وفضله. وقوله فاليوم أنساك كما نسيتني، سبق البيان في هذا في دروس العقيدة، هل يوصف الله بالنسيان؟ فالجواب أن النسيان في لغة العرب على بابين، نسي أي ذهل عن تذكر الأمر، وهذا هو الغالب في معنى النسيان، هو أن يذهل الإنسان هل صلى الظهر أم لم يصل الظهر، يذهل هل حصل منه كذا أو لم يحصل، وهذا هو الأصل في النسيان، الذهول عن فعل الشيء وعدم التذكر. هذا النسيان الله منزه عنه بالاتفاق، قال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فحين قرن النسيان بالضلال لا يضل ولا ينسى، علم أنه أراد بالنسيان حين قرنه بالضلال، علم أنه أراد نسيان الذهول، فالله عز وجل منزه أن يغفل وأن يذهل عن أمر، بل هو محيط بعلمه في خلقه عز وجل. والقسم الثاني من النسيان، النسيان بمعنى ترك الأمر، وهذا النسيان فيه قوله عز وجل نسوا الله فنسيهم، تركوا أوامره قاصدين جاحدين منكرين مكذبين، ليسوا ذاهلين بل هم يعلمون الحق، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فمعنى نسيانهم نسوا الله تركهم أمر الرب جل وعلا مع علمهم، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا النسيان هو الذي يصح أن يوصف الرب به وهو الترك، نسوا الله تركوا أوامره فنسيهم فتركهم من رحمته، ولم يعطهم ما أعطى عباده المؤمنين من الفضل والرحمة، بل تركهم ولم ينعم عليهم بما أنعم على عباده المؤمنين. هذا النسيان بمعنى الترك هو الذي ثبت نسبته إلى الله في الكتاب والسنة، في الكتاب نسوا الله فنسيهم، في السنة فاليوم أنساك كما نسيتني. نعم. قال ثم يلقى الثاني فيقول: ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ قال: بلى يا رب. قال: فظننت أنك ملاقي؟ قال: لا يا رب. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. قال: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقال له: أفلا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فينكر في نفسه: من ذا الذي يشهد عليه؟ قال: فيختم على فيه، ويقال لفخذه: أنطقي. قال: ويقال لفخذه انطقي. قال: فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل. فذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه. نعم، وذلك ليعذر من نفسه، أي لكي لا يبقى له عذر فتشهد عليه أعضاؤه. ففي هذا الدلالة على ما بين الإمام ابن خزيمة بأن الله يكلم الكافر ويكلم المنافق. وهنا إشكال، أن المنافق هنا ينكر ويكذب، والقرآن يقول: ولا يكتمون الله حديثا. فكيف يبين الله جل وعلا بأنهم لا يكتمون الله حديثا وقد كتموا وكذبوا؟ قال أهل العلم: ولا يكتمون الله حديثا، أي لا يستطيعون أن يكتموا وإن كذبوا، فإن مآل أمرهم بعد أن يكذبوا أن تنطق عليهم ألسنتهم وأيديهم. فإذا نطقت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، حينئذ لم ينفعهم الكتم الذي سبق، ولم ينفعهم الكذب الذي كذبوه قبل. إذن فآل أمرهم بعد الكذب، وآل أمرهم بعد الكتمان، إلى أنهم في نهاية الأمر عجزوا أن يكتموا الله حديثا بعد أن شهدت عليهم جوارحهم. فليس المعنى ولا يكتمون الله حديثا أي أنهم لا يحصل منهم الكتمان في وقت من الأوقات، وإنما المعنى أن الكتمان لا يمكن أن يحصل حيث لا يظهر أمرهم، بل آخر أمرهم أنهم يفتضحون فيعجزون عن الكتمان، ولا ينفعهم كتمانهم الذي تقدم. هكذا قال أهل العلم رحمهم الله. وقوله: وذلك ليعذر من نفسه، أي لتنقطع حجته. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم. قال: فذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه. قال: ثم ينادي مناد: ألا اتبعت كل أمة ما كانت تعبد؟ فذكر الحديث بطوله، أي أن الإمام ابن خزيمة اختصر الحديث، وهذا الحديث مع اختلاف ألفاظه مع رواية مسلم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. بنحوه. والشاهد من الحديث ظاهر أن الله كلم الكافر والمنافق على ما بوب عليه الإمام شيخ الإسلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. نعم، هذا من باب المتابعات والشواهد، فإن الحديث الأول من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، يرويه في الأول عن سهيل سفيان عنه عبد الجبار بن العلاء عن سفيان، وهنا عبد الله بن محمد الزهري عن سفيان، فتابع عبد الله بن محمد الزهري عبد الجبار بن العلاء العطار، هذه متابعة. قال: سمعته وروح بن القاسم منه، فهذا من باب المتابعات فجزه إلى الحديث الذي بعده. قال وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر الحديث، وفي الحديث الذي قبله اختصر الإمام ابن خزيمة فقال: ثم ينادي مناد: ألا اتبعت كل أمة ما كانت تعبد. ولم يسق الحديث الإمام ابن خزيمة واختصره، بينما في الطريق الآخر وهو طريق عبد الله بن محمد الزهري قال فيقول: ألا قد أبعث شاهدا يشهد عليك، فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ قال: فيختم على فيه ويقال: لفخذه انطقي، فتنطق فخذه وعظمه ولحمه بما كان يفعل، فذلك المنافق وذلك الذي يعذل نفسه، يعاتب نفسه. ومنه مثل العرب: سبق السيف العذل. ومعنى سبق السيف العذل أن رجلا كان يصاحب آخر وكان صديقا له، ثم تبين له أن هذا الذي يصاحبه فعل كذا وكذا في ظنه، فاستل سيفه فقتل صاحبه، فلما عوتب أن الأمر ليس كما ظننت وأنك قتلته ظلما وأن الأمر كما ليس كما كنت تظن لأجل قتله، فرد عليهم فقال يرحمك الله، فقال: سبق السيف العذل. قال علماء العربية: أي سبق السيف عذلكم وعتابكم، قضي الأمر. فهذا معنى قوله سبق السيف العذل فضربت مثلا، فالمعنى هنا قال: وذلك الذي يعذل نفسه هو العذل وهو العتب. وذلك الذي سخط الله عليه. ثم أتم الحديث الإمام ابن خزيمة فقال رحمه الله: نعم، الحديث الثاني من حديث من؟ من حديث من؟ سهل عن أبي، هذا تصحيف خطأ، سهيل عن أبي، هذا تصحيف خطأ، سهيل عن أبي. نعم، أكمل عد حيث أراد الإمام ابن خزيمة أن يذكر الزيادة التي لم يذكرها في الطريق الأول. نعم. قال: ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع الشياطين والصليب وأولياؤهم إلى جهنم، وبقينا أيها المؤمنون، فيأتينا ربنا فيقول: على ما هؤلاء؟ فنقول: نحن عباد الله المؤمنون آمنا بربنا ولم نشرك به شيئا، وهو ربنا تبارك وتعالى، وهو يأتينا وهو يثبتنا، وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا. أكمل الإمام ابن خزيمة هذه الزيادة التي لم يذكرها في الحديث الأول، وستأتي من حديث أبي سعيد في الصحيحين في الباب الذي نحن فيه بزيادة تفصيل وبيان، ويأتي التعليق عليه إن شاء الله. فجاوز هذا إلى الحديث الذي بعده. نعم. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين قال يا رسول الله إني على دين، قال أنا أعلم بدينك منك، إنك تستحل المرباع ولا يحل لك. نعم. قال حدثنا محمد بن منصور الجواز قال هل تبارون في رؤية الشمس في الظهيرة، فذكر الحديث بطوله، تقدم من طريق أخرى. نعم نعم. هذا طريق جديد، أبو هريرة وأبو سعيد. اقرأ. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري غير مرة لفظا واحدا قال انتبه، غير مرة لفظا واحدا ماذا يقصد؟ ما غير. يقصد أنه ما غير في اللفظ مع أنه حدثه به أكثر من مرة، مما يدل على ماذا؟ على تثبته. ولذلك في صحيح البخاري فقال حدثنا أنس من 20 سنة، قال ثم أتيته بعد 20 سنة فحدثنيه كما حدثنيه قبل، يعني مضى على التحديث الأول إلى التحديث الثاني 20 سنة ولم يغير زيادة أو نقصا. وهذا يستعمله علماء الحديث ليدللوا به على تثبت الراوي، ليدللوا به على تثبت الراوي. إحنا المساكين نروي الحديث اليوم في الدرس، تسمعه مني غدا بزيادة، تسمعه بعد غد بنقص. إننا مساكين مغرورين، نحسب أننا على علم وأننا ونحن إن كانت الصدقة تحل لنا حلت صدقة العلم، وإلا نحن لا نقبل إن شاء الله صدقات الناس. إذن هذا يدل على أن الإنسان عليه أن يتعاهد نفسه في حفظ العلم، فإن العلم يتفلت، تضبط الحديث وتحفظ بقدر ما تستطيع وتستعين بالله ولا تغتر، فإن نازعتك نفسك فاعلم أنك عاجز أن تسوق 10 أحاديث دون أن تلحن فيها، أقصد باللحن الزيادة والنقص، فاعرف قدرك وارحم نفسك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري غير مرة لفظا واحدا قال حدثنا مالك بن سعير بن الخمس أبو محمد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة يقال له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركت ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي في يومك هذا. الظن في الكتاب والسنة أتى بمعنيين، ظن تيقن، إني ظننت أني ملاق حسابيا، وظن شك، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فقد يطلق الظن ويراد به اليقين، وقد يطلق الظن ويراد به الشك والريبة. نعم. قال فيقول لا، ف فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني، غير أن عبد الله لم يقل في بعض المرات ابن الخمس أبو محمد. نعم، نقف هنا والله أعلم. طيب، أحد له سؤال في الدرس وإلا نخرج خارج الدرس، تفضل. ولا يكتبون الله حديثا، هل الآية تقول على أنهم كانوا كتموا أم أن الآية تثبت أنهم كتموا ونادموا على كتمانهم؟ دندنة لن تستفيد منها كثيرا، آخر أمرك أنهم كذبوا ثم فضحوا، فهذه الدندنة لن تفيدك كثيرا. نعم، أهم الفروق بين الكلابية وأتباع بن إنسان، هذا سبق أن بنيت ما يتعلق بالنسبة للكلابية، وأما ما يتعلق بالنسبة للأشاعرة فإن المعروف عن الأشاعرة أنهم يثبتون الكلام النفسي، والكلام النفسي سبق بيانه هو المعنى الذي يقوم في النفس وليس ثمة صوت ولا حرف. فالأشاعرة جل مذهبهم في صفة الكلام على الكلام النفسي الذي هو في الحقيقة ليس بكلام، إذ لا صوت ولا حرف، وهذا بخلاف كلام الكلابية. واضح؟ نعم، غيره؟ طيب، في الدرس تفضل. قوله أي فل، هذا عند أهل اللغة يقال أنه من باب الترخيم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة. جيد، هم يقولون أن الترخيم يستعمل في الإكرام. لماذا؟ إذا أردت أن تكرمه فكيف؟ لا، خطأ. دعوى أن الترخيم يستعمل في الإكرام أو في التدليل، ومثل هذا أن النبي كان يقول لعائشة يا عائش، هذا خطأ، أعني تقييد الاستعمال على هذا الوجه. نعم، جل الترخيم عندهم على هذا الوجه، ولكن لا ينحصر فيه، ربما خرج مثل ذلك الترخيم على وجه التحقير والتصغير. واضح؟ ايه. طيب، في الدرس تفضل. هل الختم على الاعضاء هل للكافرين والمنافقين خاصه، ام قد يقع هذا على بعض المسلمين؟ الايه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، إنما هذا في الكافر. نعم، سياق الآيات في الكافر. هذا خارج الدرس، حقول إذا كان نبدأ، إذا في أسئلة في الدرس ثم ننتقل خارج الدرس. طيب، انتهيتم من أسئلة الدرس؟ طيب، من نوقش الحساب عذب، أي من دقق معه الحساب ولم يجاوز معه في الحساب، لم يحاسب حسابا يسيرا، وإنما نوقش ودقق معه وشدد عليه فإنه يعذب. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. واضح؟ نعم، تفضل. لو أراد شخص أن يحج عن أبيه، فما هي المواضع التي يذكر فيها اسم أبيه؟ لو أراد شخص أن يحج عن أبيه، فما هي المواضع التي يذكر فيها أباه؟ هكذا؟ إنما عند التلبية، حين يلبي لبيك اللهم عن أبي عبد الرحمن فيسمي أباه، بعد ذلك ينتهي من ذكر التسمية لأبي ويكمل التلبية بدون تسمية لأبي خمس يكمل لبيك اللهم لبيك انتهى أمر الاسم فإن الاسم حين يعقد التلبية لبيك اللهم عن أبي عبد الرحمن ويسمي أباه أو أمه إلى آخره واضح؟ لكن حينما ينوي مثلا لبيك مثلا حجا يقول لبيك حجا عن أبي ولا لا يصبح أيضا هذا هو بارك الله فيه حين يحرم لبيك اللهم حجة عن أبي فلان انعقد الإحرام وسمى أباه قضي الأمر بعد ذلك يسري على تلبيته واضح؟ نعم تفضل ايش ما معنى التحريم على النار هل المقصود الحديث انه لا يوم احد اربع ركعات قبل الظهر بعدها ام من اتى بنا ولو انت ولد ذكي دخلت سؤال في سؤال في سؤال وانا لا احب ان اخدع فلذا ساحرمك من كل الاجابات غيره تفضل مساله ولي الامر غير ولي الامر بلد انه لا يجوز الكلام فيه بتاتا هل يستثنى من ذلك ولاة الأمر غير المسلمين الذين يبغون على خيار المسلمين سواء كان البغي بالسلاح من البغي يستثنى ماذا؟ هل يستثنى من هذا يعني أنه لا يجوز الكلام فيها ولاة الأمر ولاة الأمر غير بلادك هل يستثنى من ذلك أنهم إذا بغوا على ديار المسلمين سواء كان البغي بالقتال بالحرب بالسلاح أم كان البغي بالكلام لعلك تشير إلى كلام بعض الطلاب وهو أخونا عايد الشمري هل تشير إلى كلامه؟ جيد أولا السؤال أذن؟ أذن؟ أيوة خلاص للحديث بقي لسه لازم العشاء يلا بارك الله فيك السلام عليكم